طول ما فيش فيش وقت. ما اقعدش اتكلم وحد يحط اللي عايز يسجل حط عشان مره واحده عشان نخلص. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن سن بسنته واتبع دهره المدين ثم اما بعد. انتهينا الكلام المره اللي فاتت على تقسيمه الايه؟ الصفات. شويه اللي هي طبعا المدخل للكلام على الصفات. هنا في الجزء اللي تحت لما كنا قسمنا الصفات ذاتيه وعرضيه تمام؟ تعال بقى على الذاتيه دي في الرسمه اللي عندك. كنا قلنا ايه ذاتيه؟ انت رسم الكلام ده تمام؟ قسمناها ايه؟ اللي هي لها ضد وليس لها ضد. قلنا ايه بالترتيب اللي انتوا كاتبينه؟ همس ها؟ رخاوة استفال افتتاح إزلاق الهمس تمام. وقلنا ايه اللي عكسه؟ همس الجر، رخاوة شدة، استفال استعلاء، الانفتاح الإقبال، الإزلاق الإصمات. قلنا دول بينهم التواصل معاك كده اهو. الكلام ده يتحفظ زي ما انا بكتبه كده، زي ما انا بكتب كده من الذاكره كده، انت لازم تكتب كده. وقلنا هنا بايه؟ التسعه. مش لازم بقى الترتيب، هات الترتيب اللي عندكم عشان الترتيب اللي عندكم صفير واحد بس يتكلم، واحد يتكلم من الانحراف، من الانحراف تفشي تفشي استطاله استطاله صفير قلقلة انحراف تفشي استطالة تكرير تكرير ليه ليه وفاء لا ده كده بكده 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دي 5 3 4 5 6 7 8 تمام. هنا احنا خلاص عرفنا الكلام التاني بتاع التفخيم والكلام ده وده معروف. هنا بنعمل ايه؟ بننزل الحروف على الصفات، يعني الصفه دي الصفه دي طبعا. سعاد اللي انا بقوله ده بيتكلموا عليه بعدين بعد الشرح، لكن انا هقوله دلوقتي مش هتفرق معايا حاجه، احنا ممكن نقوله دلوقتي تمام، وبعدين لما يجي هنبقى عرفناه. فتكتب كده فوق الهمس فحثه شخص سكت بالايه؟ بلون كده مميز ومميز ايضا. الشده اجد قطن بكت. التوسط لين عمر. الاستعلاء خصة ضبط قف. الإطباق صاد ضاد طاء فاء. الإذلاق فر أو فر من لب. عند صفير صاد زاي سين. القلقلة قط جد. الانحراف الراء واللام. تفشي شين. استطالة ضاء. لحظة مش كده. تكرير راء. الليل الواو والياء إذا سكن وانفتح ما قبلهم. الخفاء الهاء وحروف المد الثلاثة. الغنة صفر للنون والميم في حالات الايه؟ الغنة هنا بالغنة المقدرة في الإدغام والإخلاق والإخفاء. الإدغام بغنة والإقلاب والإخفاء والتشديد، صح؟ إدغام بغنة، إقلاب، إخفاء، تشديد، زي ما احنا قلنا. هنا بنعمل ايه بقى يا جماعة؟ احنا لسه ما عرفناش الصفات أصلا ولا اتكلمنا عليها لا لغة ولا اصطلاحا، صحيح. هنا ببقى عايز أعرف كل حرف أطلع له صفاته إزاي. من القواعد اللي احنا قلناها ان الحرف لا يوصف بصفة هو ضديها، صح؟ قلنا كده المرة اللي فاتت الكلام؟ شو اللي في فوق تحت؟ تمام. الحرف لا يوصف بصفة هو ضديها. جميل جميل، صح؟ عشان نكون واضحين بس بقى ايه؟ فايق معاك. كنا في شوية حاجات لابد نعرفها. الحرف لا يتصف بصفة وضديها. تمام. يبقى الحرف لا يتصف بصفة وضديها. من طبعا ضده يعني من صفات الايه؟ الذاتيه. ولا ايه؟ طالما ضد يبقى انا بتكلم في الحته دي. يعني مفيش حرف مهموس مجهول. رخو متوسط، رخو شديد، مستعلي مستفل. في دي يبقى الكلام هنا على ايه؟ مفيش حرف يتصف بصفه وضدها، وده العقل اصلا بيقول كده. مساله عقليه يعني مش محتاجه اصلا تذكر يعني. يبقى الحرف لا يتصف بصفة وضدها، طبعا الكلام من الصفات الذاتية. ماشي جميل. أقل صفات للحرف هي خمس صفات لابد وأن تستوفى من الصفات التي لها ضد. بس القاعدة عشان تبقى ايه؟ يبقى الحرف على الأقل خمس صفات. طيب خمس صفات دي يعني ايه؟ لابد وأن تستوفى من الصفات الذاتية التي لها ضد. كلام واضح؟ انت قلت لنا لا، انت قلت لنا الحرف عدا ايه؟ طلع حروف المادة على جنب، عشان حروف المادة دي لها كل كلام تاني، وطلع الراء حروف المادة مختلف فيها توصف ولا لا توصف. وهنقول لا توصف يبقى لا توصف، لما توصف توصف بايه؟ هنقول لك. ماشي، ابقى دي حروف المادة. الراء سبعة، خلصنا. الباقيين يا خمسة يا ستة. جميل، صح. يبقى كل حروف اللي جاي يعتبر. طب طلع حروف المادة دول ثلاثة، دول ثلاثة يعني الواو والياء داخلين معانا برضو يعني مهم. وطلع حرف الراء يتفضل لك بيت الحروف، وده اغلب الحروف، خلاص تكلم في معظم الحروف. يا خمسه يا سته. جميل. الخمسه وسته دي عباره مهمه. خمسه يعني لا اطلعها من هنا. خمسه انا عندي هنا كام؟ 11، وعندي هنا كام؟ 9. يبقى دي كام؟ 20. وعندي العرضه كانت كام؟ 11. خلاص نتكلم في 20. انا ايه لها اي خمسه؟ لا، الخمسه مكانهم هنا. يعني الحرف الموصوف بخمس صفات لا غير موصوف بصفات بصفة ذاتية ليس لها ضد. مفهوم؟ الحرف لما يوصف بخمسة، على فكرة أنا كنت عملت أنا رسمة كده وطلعتهم، لقيت إن الأكتر أظن اللي موصوف بستة، حسبتهم مش فاكر كام، 14 و 13 مش فاكر، بس أنا عملتها يعني. يعني الحرف دلوقتي موصوف بخمسة أو ستة، سبعة دي الراء، يبقى خمسة يا ستة. جميل، الخمسة ياخدهم منين؟ أنت قلت لنا ممكن واحد يقول لك إيه؟ خلاص مش هتوصف بصفة ضدها، أديله مثلا همس ورخاوة، ها؟ واخد مثلا صفير واستطالة وغن، لا لا لا لا غلط. امال ايه؟ هو مش خمسة يا ستة؟ الخمسة لازم يكونوا دول، لازم يكونوا من هنا من الحداشر. طب موصوف بستة ياخد الواحد من هنا، عشان ما تفتكرش. ليه بتقول المعلومة دي؟ عشان ما تفتكرش ان الخمسة الامور مطلقة بتنقي براحتك، لان قلنا دي الصفات، مش قلنا دي المميزه لها ضد المميزه؟ فلما ياخد الخمسه ياخدهم من هنا، يا دي يا دي يا دي يا دي، المهم ياخد يمين يا شمال، يا الخمسه يخلصهم هنا. كان موصوف بسته ياخد واحده من هنا، كان موصوف بسبعه زي الراء ياخد الاثنين من هنا. يعني ده يدلك على ايه؟ على اهميه الصفات الذاتيه اللي لها ضد. ولذلك ما ينفعش حرف يبقى موصوف بخمسه ليس لها ضد، لا، ده دي هي دي الاصل في الكلام، دي محسنه، دي ذاتيه بس محسنه. اما الثانيه اللي لها ضد تعتبر هي الاصل، تعتبر هي الاصل لان دي طبيعه النطق. فلذلك الخمسه اللي ياخدهم لازم يكونوا من هنا. يعني اذا لو انت حرف عارف ان هو موصوف بخمسه ولقيته هنا ما تدورش هنا، ما دي برضه بتريحك في التفكير، ما بتريحك في التفكير خلاص ما تدورش. احنا قلنا راء سبع حروف المد مختلف فيها، ما عدا ذلك غير الاربع حروف دول يا خمسه يا سته. استوفى معاك الخمسه من هنا، ممكن يكون بسته، يبقى ادور على السته هنا، جبت السته من هنا خلاص الخمسه لازم يكونوا هنا. وده قلنا بيدل دلالة واضحة إن أهمية الصفة الذاتية التي لها ضد عن الصفة الذاتية التي ليس لها ضد. الحرف ما ينفعش إن أنا أنقصه من من من من هنا اللي الصفات الذاتية اللي لها ضد وبعدين أكمل له من هنا. لكن إحنا قلنا إيه؟ للحرف يقول بخمسة أو ستة أو سبعة فعي لهذا واثبتي، ده ما كانش موجود عندنا. الفيسوسية اهي، ممكن اصورها لكم في مرة. بص صفحة 2.5، كم بيت؟ 35 بيت، سهلة قوي. سهلة مرة ايه؟ طب عايز الفيسوسية يقول لك حضرتك عند طيبة، روح لطيبة او اليوم فاتح فرع جنبه اسمه بتاع ايه الغالي ده، اسمه ايه؟ ها؟ لا في واحد بيعمل حلويات غالي قوي جنبه كده، في زنوبيا، في واحد جنبه ثاني مش عارف اسمه ايه. يقول لك روح بس ايه البسبوسيه، تقول لا مش بسبوسيه حضرتك، بيسوسيه مش بسبوسيه، لكن انا ما اعرفش ابن البسبوسيه دي. تمام؟ فقال البيسوسي رحمه الله، انا صورها لكم يا عم، لقيت المد ده موجود في مكتبه اولاد الشيخ. اذا لقيته مكتبه اولاد الشيخ في القاهره، اي حد لازم في الازهر يبيع المد، ما عادش حد يبيع الكتب خلاص، ما عادش في البيع، ما عادش بيشيل خلاص. تمام؟ بيقول ايه؟ وبعده للحروف اوصاف اتت، ماشي، اوصاف اتت يعني ايه؟ موصوفه بصفات، مالها؟ خمسه فما فوق الى سبع ثبت. البيت الثاني اللي انا قلته ده في القول المألوف، في القول المألوف اللي هو ايه؟ للحرف يقول بخمسة او ستة او سبعة فعي لهذا واثبتي، هو نفس المعنى. وبعد للحروف اوصاف اتت خمسا فما فوق ايه الى سبع ثبت، خلاص هو الكلام واضح معايا كده اهو. خلاص لما نيجي نعمل ان شاء الله هنعمل مقارنه بين الحروف واقول لك مثلا يا عم ادهم عايزين نجيب نطلع الصفات هنشغل على الذاتيه سيبك من العرضيه العرضيه تبقى ايه بحرها واسع تمام. لما بنتكلم عن الصفات او هم بيتكلموا عن الصفات عموما هتلاقي المؤلفين في الاخر انا هصور لكم كده ورق جميل قوي لناس واحد هندي الهنود سبحان الله عندهم اتقان رهيب يعني بارعين في علم الحديث جدا وبارعين ايضا في علم التجويد والقراءات كانوا مش اخذين حظهم الهنود يعني. فعامل رسمه كده تجميعيه جميله بقى اللي انا بقوله وزود عليه حاجات رائعه بس فاضيه يعني مش فاضيه كده الفضا ده ممكن يبقى فاضي واحد بتلعب فربنا موفقه يعني يعمل شغل حلو. عمل الشغل اللي انا بفكر فيه انه يعمل المخارج ويعمل صفات ويعمل الصفات القويه والصفات الضعيفه وان يعمل التحذيرات اللي قالها اهل العلم او التنبيهات على كل حرف من الحروف ده جمع كده خمس ست ابواب مع بعضها شغل جميل. لا لكن الكتاب عندي مش عندي مبعوث لي يعني لكن اصور لكم المبحث ده اربع صفحات سبع صفحات انت لما هتشوفهم هتعرف الراجل ده تعب فيهم ازاي مش مشكله بنربع صفحات لا هو خلاصه شغل. فانا دلوقتي مثلا هطلبك ان انا ايه اقول لك ازاي تطلع صفه حرف طبعا ما خدناش الصفات سيبك من ما خدناش الصفات دي قول فتعمل ايه تعدي على كل صفه وتروح مجمع. عارفين لما واحد اخد الشنطه بتاعته دخل سوبر ماركت يقول له بعد خد السبت تقول له سبت انا هجيب بس حاجه بسيطه يقول لك لا هو لازم تاخد سبت خد سبت وتروح معدي ايه على الحروف كده اهو. انا عايز ايه صفه مثلا عايز تطلع صفات الهمز همز طيب على طول كده اهو اوتوماتيك الهمزه ليها كم صفه خمسه سته معلومه اهي حلوه اهي معلومه ليه مش حروف المد ومش الراء يبقى يا خمسه يا ست انت مش في دماغك يا خمسه يا ست طب اربعه مفيش حاجه اسمها تمام اعمل ايه لا لازم دي تتحفظ زي اسمك زي ما انت حفظت الرسمه بتاعت العنق اللي كان عليها الحروف بالمخارج العامه تبقى زي اسمك يعني عايزك تقعد في البيت كده انت في شطارتك بقى تروح راسم الدماغ دي بالمخارج العامه وتروح موزع عليها الحروف مش عايزك تتلخبط ولا تيجي في مره تكون مش متخيل فين اقتربت ولا فين صلاة فين النور فين مش حاجه اسمها الكلام تمام انا امسك الهمزه واعدي بس اروح انا معدي تعدي الهمزه هنا خد بالك بقى ما هو الحرف مش موصوف بصفه وضدها انا جايب لك في كل واحده من الاثنين حروف واحده يبقى الثانيه باقي الحروف مش لازم بقى ايه طيب تفتح مثلا الكتب القديمه مثلا زي كتب العلم القديمه كلها يعد لك ايه هي حروف الجهر ويكتبها لك بس انا مش محتاج اعرفها تمام زي نهايه القول المفيد وزي الكتب القديمه يقول لك حروف الهمس فحثه شخص سكت وحروف الجه يروح مركب لك اربع خمس كلمات صعبين يعني حتى في النطق انا مش محتاج احفظ الاثنين ليه انا عايز احفظت فحثه شخص سكت يبقى الباقي جه اقصد من باب الخدمه يعني اهل العلم بيخدموك يعني اشكر الصنيع يعني لكن هم حابين يخدموك يعني عشان ما تنساش. انا مثلا هدور على الهمزه ادي همس وادي جاه مهموسه ولا مجهوره فحثه شخص سكت مش موجوده هنا واحد قال لك طب يمكن مش موجوده هنا لا مفيش حاجه اسمها يمكن مش موجوده هنا ما لازم تكون هنا تمام يبقى الهمسه ايه الهمسه ايه انا مثلا الهمسه او ها مالها الجاه او الحاجه جاه ننزل على تحت رخاوه ولا توسط ولا شده انا جايب لك الاثنين يبقى دي ضدهم لين عمر مش هنا اجل اجل قاطم بكت شده يبقى هي ايه؟ شديدة. جميل. يبقى دي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بس مش هيبقوا إلا كده. طب الاستفال خص ضغط انخفاض استعلاء يبقى ايه؟ استفال. تلاقي اهل العلم بيتكلموا بقى مثلا بتقرا اي كتاب كده قال لك والهمزه مستفله ومنفتحه ومجره يرص اللي هو حافظ مفيش ازاي جابها انفتاح ولا اطباق صاد وضاد طاء وظاهر انفتاح اغلاق ولا اصمات فر من اللب الاصمات نقف ولا نكمل نكمل احتمال تبقى ستة انا مش حطيز بقى نعدي همزة هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا يبقوا كام خمسة راح قال يا عبد بس خمسة ونص على طول طيب حروف مادة يا باشا ها حروف مادة كام حروف مادة ايه اللي هي كام انا ما بكلمش حروف مادة يعني انا سأكلم حروف مادة دلوقتي لا كده لا لسه ما اتكلمش عليه يبقى الهمزة كام خمسة نشوف مثلا ايه ادي اهو كل حرف تعمل كده تقول لي طب يعني اذا لو جالي في الامتحان جالي امتحان استخرج الصفات الموجودة في الحروف الآتية ورحت جايب لك مثلا ايه نقي لك 3-4 حروف لازم تبقى عارف دي يا اما تكتبها في مسودة وتقعد تطلع كده يا اما تبقى انت حافظها في دماغك فبتعدي بدماغك انت حر في ناس ممكن الخريطة دي تبقى في دماغك فبيشتغل في دماغه واحد لازم يكتب مش مشكلة اهم حاجة نوصل في النتيجة لنا طيب القول المألوف عمل ايه بقى؟ قال لك والله الناس دول غلابة يا عم ما بدل من خليهم يعودوا يدوروا ما نكتبها لهم احنا وهي سهلة يحفظ البيت يبقى جابها 35 بيت سهلين احفظهم واشتري دماغك بس احمد بيتعب هو بالنسبة له ايوه بالنسبة لهم بالنسبة لهم حفظ المتون شغل الضعيف ايوه قالوا هذه لم تكن عادة السلف ان يحفظ الطالب الف بيت او الفين او ثلاثة فيقرب له العلم لا نرتضي هذا يا سلام لا ترتضي هذا لازم يجالس العلماء واجلس واحضروا في حلقات اما ان يختصر له العلم اختصارا في الف الفين ثلاثة الاف ايه ده طالب علم انا بتعجب ده طالب علم ده مش طالب علم انما المتون جاءت لايه لتلخيص العلوم او لتقريب العلوم لكن مش هي اصل العلم احفظ لي 1000 بيت تبقى انت فاهم نحو لا يعني ما ينفعش الكلام ده مش عجباني انا فيت ابن مالك دي تقعد تدرس كتب ما علينا بسوسي بيقول ايه بص للهمزي نشوف قال بيسوس رحمه الله للهمزي جهر واستفال ثبت جهر واستفال ثبت فتح وشدة وصمت يا فتى طب نشوف الهمز جهر صح واستفال ثبت لا ثبت دي بيكمل ها فتح يعني انفتاح وشدة وصمت يا فتى بيت واحد غير الخمسة مين تاني اللي هو قال صاحب القول المألوف قال ايه؟ للهمز جهر شدة ثم استفل وافتح وأصمت قل له خمس نقل. جهر شدة ثم استفل وافتح وأصمت قل له خمس نقل. صح؟ بس البيسوس ايه اغاثة دي اسمها اغاثة الملهوف. لا اغاثة الملهوف قوم ملهوف ايه؟ لا اغاثة الملهوف اغاثة الملهوف بالجريسي. جريسي جريسي دي حتة هنا من في مصر قرية في مصر اسمها جريس. فهمتوا هم عملوا ايه؟ هم بس خدوا الكلام اللي احنا طلعناه بدل ما يتحط كده يروح هو جاي ايه يمولك في عباد. البلسوسية اسهل من غسل الملوف كتير، بس غسل الملوف ممكن تكون ادائها يعني حفظها اسهل اطول شويه، يمكن تعمل 20 بيت 25 بيت اطول شويه، لكن اظن ان حفظها اسهل من البلسوسية. وكانت البلسوسية اقل، هي طريقه نظم بس. معايا 35 بيت الثانية أطول. معانا يا جماعة؟ فهمتوا الفكرة؟ بس في كتير بقى يا عم، وفي ناس غيرهم، في ناس غيرهم، بس أنا بفهمك بس الفكرة يعني. يبقى أنا دلوقتي أقدر إن أنا أجيب الصفات الذاتية. هتلاقي حتى في كتب التجويد دايما حتى في نهاية الكلام على الصفات يروح عاملين جدولين كده كبار، صفحتين في الشباط ولا حاجة أو صفحة حسب الكتابة، ويروح إيه حاطط لك حروف الهجاء ويحط الصفات دي من فوق كده، يعمل عمود كده بالصفات من فوق، ويجي مثلا إيه يحط الصفات كلها. بص عشان تبقوا فاهمين يعني، مثلا يعمل كده مثلا بالصفات، يعمل جدول كبير مثلا يحط لك إيه الصفات كلها دول إيه دول كام؟ 20 صح؟ يعني يعملها كده مثلا الصفة الحرف ماشي؟ يحط لك ايه 20 يعمل 20 ويقول لك مثلا ايه الهمزة تمام؟ يروح جاي مثلا يلاقيها كام؟ 5 يجي عند 5 ويعمل ايه؟ صح يقول لك يعني مثلا يقول لك مثلا ايه استفهام او صح صح صح صح ويجي يعمل لك ايه؟ شرط مثلا فاهمين؟ وهنا الاسم فوق يبقى تتعد واحد مثلا يعني 1 2 3 4 مثلا ايه 5 واسمائهم فوق والباقي مفيش، يقعد يعمل كده عادي. طريقه برضو ايه بتقرب، مش محتاج ان انت تعملها على فكره خالص، هي موجوده اي كتاب هتلاقيه عامل كده. اذا هو مصمم الصفات كلها حطها فوق ويحط لك الاسامي والصفه الموجوده يعمل صح، والتاني يعمل شرط يعني ايه مش موجودة فيه، يعني سهلة جدا علينا. بس انا بفهمك اصلا جت ازاي. ليه كتير اشوف مثلا الاعلام دي من الجزائرين كتب كتير كتب كتير، بس المشكلة لما كن بتقرأ لواحد من اهل العلم بس في ريحك كتير جدا. يعني هو مجال القرآن عموما ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه فتح له قلوب العباد، فانزل معرض الكتاب او اي مكتبه قرانيه او مكتبه شرعيه عموما يعني كعلوم شرعيه، فتجد قسم التجويد كبير وكله بيكتب، خاصه النساء. يعني لو نزلت السوق تجد مثلا 60-70% من الكتب بتاعت النساء، المهندسه حنان، الدكتوره ام محمد، ست ام حسن، اختنا ام علي، ماشي مع احترامي حتى للجميع، بتفتح الكتب بتلاقي كلام صحيح مكتوب فعلا. ماشي هتالف ما هي ما تجيب الكتب، لكن ما تلاقيش نفس القارئ، نفس الباحث اللي هو مثلا بيذاكر بقاله سنين المسألة. اه لكن انت سهل جدا، انا بقول لك اعمل لك كتاب من النهارده اطاري اهو. اه والله وكتب دلوقتي بي دي اف بتحول لورد وموجود وورد. هات باب المخارج حط اعمل لك كتاب من بكره. اه لا لا سهل جدا، وجيب الجداول مرسومه وجيب الاد بيتشكله بالرسم العثماني والف كتاب وطلع كتاب خلص الموضوع. ايه المشكله؟ لكن هي اللي قدامه مساله عايز يحررها في اي علم شرعي يا جماعه. في الباب تلاقي مثلا منه 70% سهل جدا، وتلاقي في كل باب في ايه مسالتين ثلاثه كده. المتقن للباب ايا كان باب شرعي اللي يعرف دول، اذا كان امسك كتاب وافتحه قلت لكم 100 مره بروح فاتح على مسائل معينه، انا مش فاضي اقرا الكتاب بروح فاتح، لازم اقرا مقدمه واقرا الفهرس ابص على الفهرس مساله كذا جميله راح فاتح على المساله واقراها خلاص. بيبان قدامي مخه اهو، لقيته بيعك شكرا ملوش لازمه الكتاب، لقيته كويس اللي يحسن في الصعب يبقى سهل بالنسبه له ايه خلاص سلس مفيش فيها حاجه. واضح كده يا جماعه؟ فعندنا بيسوسين ان شاء الله نصورها لكم ونديها لكم. فهمنا كده ولا في مشكله؟ ايه في حاجه للهمز جهر شدات ثم استفد وافتح واصمت قل له خمس نقل خلاص. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتطلع بالشكل اللي بقول لك عليه ده. يبقى الحرف خمس صفات او ستة او سبعة، سبعة للراء حروف المد يا موصوفة يا غير موصوفة. جميل. الحرف لا يوصف بصفة وضدها. الحرف اذا استوفى الصفات الخمس لابد ان تكون من الصفات الذاتية التي لها ضد. اذا كان موصوفا بست او بسبع يأخذ الصفة السادسة او السابعة من الصفات التي ليس لها ضد. معلومة أخرى أرجو تفهموها، إن بعض أهل العلم، ودي مسألة مهمة أوي أوي أوي، بعض أهل العلم قد يصف بعض الحروف ببعض الصفات التي هي غير موصوفة بها في الجزرية. لماذا؟ لأنهم لاحظوا وجود هذه الصفة. خلاص. لكن نحن نعتمد المقدمة الجزرية. خلاص نعتمد قول الايه الناظم رحمه الله في الجزرية. يعني تيجي تفتح مثلا اي كتاب قديم تقرا فيه يقول لك ايه والتفشي في الراء او الفاء. التفشي في الراء او الفاء كتاب مين ده؟ مين؟ ايوه هو قال لنا كده اضرب على الكتاب. والكتاب ده لا يصلح، ارمي الكتاب ده. ايه في ايه؟ الكتاب ده قلب الدنيا، كاتب ان ايه الراء او الفاء فيها صفه تفشي وده غير صحيح. اقول لك مين قال لك؟ بس اسمع، مين قال لك ان غير صحيح؟ طول ما هو اهو يقول لك لا لا هو كلامه صح. تقول ازاي؟ اقول لك ازاي. شفتوا واحنا بنتكلم على مخارج اتكلمنا مسألة التذوق، العلماء بيجتهدوا ان هم يقولوا المكان منين. العرب كانت بتنطق. انا لما واحد عايز اجمع نطق العرب تفتكر راح اقول له انطق كده؟ ماشي. لقيت نطق كده لقيت نطق. في حاجات بتبقى تذوق او ما يعرفش يجيبها قوي، فممكن الاقوال تختلف. زي مثلا مخرج واحد، مخرج واحد عام ولا ولا يعني على نفس الخط ولا قريبين من بعض. معايا يا جماعه؟ فهنا المعلومه اللي بقولها لك دي معلومه مهمه قوي. ايه هي؟ اكتبها، لازم تكتبها. ذكر بعض اهل العلم او وصف بعض أهل العلم بعض الحروف بصفات تخالف ما عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله في المقدمة الجزري، والسبب أنهم لاحظوا وجود هذه الصفات في هذه الحروف، وإنما لم يذكرها ابن الجزري لأنها وإن كانت موجودة في هذه الحروف إلا أنها ليست بنفس قوة وجودها في الحروف التي ذكرها، فاقتصر ابن الجزري على ذكر الحروف التي تظهر فيها الصفة بشكل كبير. المسألة دي مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا، وبتعمل مشكلة مع بعض الإخوة اللي ما يكونوش فاهمين المسألة دي، يجي يذاكر شرح الجزرية لفلان، خاصة الشروح القديمة، يعني دعك من الشروح الحديثة، من الشروح الحديثة دايما بتشغل على الشغل الحديث، فيجي يقرأ يلاقي ايه، يقول هو حافظ بقى، هو حافظ ده اسطمبة، وبيراجع كده بص لا ايه ايه ده ايه ده ايه ده مزود ده عامل ايه ده، مش هي دي اللي في الجزرية، والراجل ده جايب الكلام ده منين، مع انه بيشرح الجزرية، قد يكون الراجل نفسه بيشرح الجزرية فجايب حاجات تانية، تقول انا اول مرة مثلا اعرف مثلا، يعني مثلا ان الهمس موصوف بها الهمزة، الهمزة مهموسة، همزة مهموسة، الهمزة مهموسة فحثه شخص ساكن، تمام مثلا، يعني التفشي في الثاء والفاء، الثاء والفاء تفشي، ما حصلش تفشي في الشين بس، لا ده انا عندي كم هنا حرف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 حروف غير الشين، فتقول مين الغلط ومين الصح، لا بص هم عملوا ايه، هقولوا التفشي، التفشي هناخده ايه، انتشار، انتشار الريح في الفم، تفشي، عارف التفشي ربنا عافينا وإياكم يا رب، الأمراض لما تتفشي يعني يعني بتنتشر انتشارا كبيرا، معانا طبعا دكتور أيسم ده بتاع التفشي كله، تمام ربنا عافينا وإياكم، المرض الأمراض المتخصص فيها أمراض متفشين، يعني ربنا بيقدر العباد، ربنا يشفي جميع المرضى يا رب المسلمين، فهنا التفشي فانتشار، طيب هم بقى عايزين يوصفوا الوصف ده، عايزين ننطق الحروف ونشوف ايه اللي فيها انتشار في النطق، انتشار الهواء، انتشار الهواء في الفم، واحد يقول لك طب انا بص بقول ايه، اف زيك لما تيجي حتى تسجل وانت بتصلي كده خلاص عجبك بقى نفسك وخلصت التحفه والجزريه وانت مسجل اصلا على فكره من قبل ما انت تاخد حاجه تقول لي جزريه مين يا عم ده انا اصلا مسجل المصحف كله ده انا جاي هنا بهزر معاك ده في ناس هنا مسجله مصاحف يقول لك انا جاي كده بدردش بس معاك عمرو رحمن ده ختمتين تمام فيجي يسجل يقول له ابعد وقعك عن ليه ابعد وقعك عن المايك ليه يا عبده ما ينفعش الصوت يطلع كده المايكات الجديده بتاعت الليل كل شويه بشوف على الفيس ايه واحد لابس لي بتاعي دي هطلع كده اهو وعمال بيسجل في الاذاعه وتسمعه كده اهو وهو بيقرا ما بعرفش يقرا انا بسمعه ما بعرفش يقرا انت ايه اللي دخلك استوديو وقفك قدام الكلام ده وتسجل بتسجل ليه؟ انت اتعلمت عشان تروح تسجل واحد بعت لي مقطع بيقول لي خد صححه قلت له فلان ده صححه ازاي؟ بيقرا ثلاث ايات غلطان فيهم خمس غلطات قلت له ازاي ده اصلا مين اللي قال له سجل تمام ما يخشش يسجل ما انا ما وصلتش لليه حد قال لك انا ما اختلفتش انت تسجل قال لا انت وصلت للكلام ده روح اعمله ما وصلتلوش اقعد انت زببت انت حصرم ليه عارف تزببت انت حصرم ده قصه بتذكر في قصه ابن جني عليه رحمه الله عارفين ابن جني جني ابن جني ابن جني امام في اللغه العربيه معروف فابن جني كان تلميذ ابو علي الفارسي رحمه الله ده امام في اللغه فابن جني قاعد بيحضر مع ابو علي الفارسي بعدين ايه يعني خلاص بقى كفايه كده شاف نفسه بقى ابو علي يعني بيقول ايه هم بتاني يوم ساب المجلس بتاعه وراح قاعد هو اخر عمود وقعد ما ناخد عمود انا من عندنا كتير في الجامع المشكله مشكله عمود راح قايم قاعد على عمود والطلبه بيجتمعوا حوله لا ادب سامعوني يعني هو بيعترف يعني هو لك انا ماليش اللي كنت اعمل كده واخد عمود وراح قاعد والطلبه تجيب ابو علي شايفه ساكت خلاص انت جيت انا هوز ايدك عشان تيجي تحضر الدرس انت لسه طالب بتحضر ما ينفعش تروح ان انت تترأس مجالس اهل العلم وانت لسه ما وصلتش لكن ربنا اداك علم علمه منعكش ابدا انت تعلم الناس بس ما تبقى عندك حاجه تقولها ساب ابو علي يتكلم وبعدين بيقول له ايه واحد بيساله على ايه في مساله في اظن في الاعلان والاداء القلب الواو الف او الف واو حاجه زي كده مساله في دي فالراجل قام مجلس ابو علي راح يسال مين ابن جني فابن جني ما عرفش يرد غلط في المساله فرجع قال له مين لابو علي فابو علي قال له الاجابه فراح الراجل راح ايه قالها له فترك المجلس بتاعه فضه وراح قايم قاعد فين في مجلس ابو علي الفارسي 40 سنة فلازمه 40 سنة حتى صار اماما فلما توفي ابو علي جلس مكانه فكان ايه ابو علي بيقول له ايه قال له تذببت وانت حصر الزبيب اخر مرحله من مراحل العنب صح استوى نضج وتروح انت منشفه وبتضرب تعمله زبيب فالزبيبة دي آخر مرحلة الحصرم العنبة المرة اللي لسه طلع ناشفة خضرة ها لسه أصلا ما شمتش نفسها حط زبيبة وحط حصرم دي يعني ده أولى ابتدائي أو كي جي 1 وده مثلا رابعة كلية التخرج إزاي أنت عايز تبقى زبيبة وأنت لسه في كي جي 1 بس هو طبعا ما قالوش بالكلام ده قالوا تذببت وانت حصر لا طبعا تمام وذلك ابن جني امام لكن المساله دي العجله ودي بتحصل مع بعض الطلاب بسرعه تقعد مع شيخك كده في وسط ما انت تتعلم منه ربنا بيديك مخ كويس وبتلقط ففي الاخر تسالب شيخك لو انت مش طالب مؤدب ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك باللي ما يفتحش بيه على شيخك وارد مش اي حاجه فتعلم من هو افضل منك مفيش مشكلة لكن يبقى ان شيخ يعلمني يبقى حفظ الجميل والادب حتى ربنا فتح عليك بما لم يفتح به عليه فين الادب تحفظ ده وجميل وفضله فابن جني بس المساله دي خدته سن فاخذ بقى الكلمه اللي صارت مثلا يعني تذببت وانت حصر احنا كنا في فين احنا قلنا هنا الكلام اللي احنا بنقوله ده بقى تمام فكنت انا بقول فاختصر على ايه بس المشي كنت اتكلم على هيثم صح على هيثم فانا كنت كل ما ايه كل ما عدي وانا بقرا بذاكر على حد وصف حاجه اروح مأيدها. رحت انا عامل الجدول ده وده برده بقى بدا شغل فردي. بص ده شغل فردي، جبت الصفات كلها اهي العشرين اهو، ورحت جايب ايه بصوا كده عندي ده ابن الجزري اهو زي ما احنا قلنا. رحت معدي بقى كل ما حد يذكر الاقي اقرا في اي كتاب الاقي صفه مذكوره مش لحرف بس مش من اللي جابه ابن الجزري، اروح كاتبه اروح كاتبه اروح كاتبه واذكر المصدر، لازم المصدر تحت. فجيت في مره ايه طبعا فجيت في مره بقول لاحد الناس مش هجيبها من هنا، فجيت في مره بقول لاحد الناس فعلى قال ازاي الكلام ده الحرف ده. قلت لهم يا جماعه ابن الجزري رجح ما عليه الجمهور، هم بيلاحظوا وجود الصفه. بص اف كنا بنتكلم على المايك والفاء، يقول لك المايك بقى ابو 50000 ابو 70000 ده في ليه بتاع كده مدوره كده تبقى حاجز بينك وبين المايك، دي تصد الهواء النفس ده وتاخد ايه تطلع الصوت وتسيب الهواء. الفاء اهي اف اف اف اف اف ار، وهقول لك مثلا ايه بصير نعملها كده بصير. هم لاحظوا ان في ايه في انتشار لبعض الهواء صح. تعال للشين ش ش ش التفشي اللي في الشين ظاهر بصوره اكبر من الايه من التفشي او الانتشار الموجود في الثانيه. هل نوصف الكل ولا نوصف اقوى واحده؟ تمام. بعض العلماء يروح اخد كل، بعض العلماء يختصر على واحد على اثنين حسب اجتهاده. هنا ذكر الصفات ده على راي ابن الجزري، يبقى اذا لما انا افتح اي كتاب تاني واجد اعد الحروف اقول مثلا حافظها انا مش محتاج اعدها، اما انا هو حفظها لنا ابص الاقي دول 10 12. ليه؟ افهم الفكره العامه الراجل صح، لكن هو بيتذوق لقى ان الهمس ده لا موصوف بيه حاجه تانية. واحد اثنين زود هنا زود هنا زود هنا زود هنا زود هنا. طب صح ايه صح؟ دي مذاهب اهل العلم كلها مقبول، لكن انت طالما بتتكلم ناس في شرح الجزريه يبقى لابد ان انت تفهمه كلامه وكلام الناظم. قد نحتاج لكلامه ده للصفات دي بعدين في حاجه تانية، بعدين في حاجه تانية ممكن تخدمنا في مساله تانية. ان يكفي ان حد من اهل العلم قال ان الصفه دي ممكن يتوصف بها بعض الحروف، يكفي ممكن تنفعنا على الاقل او مذهب اهل العلم. يبقى انت ما شطتش برضو ايه رحت بعيد، يعني لما اكون بتقرب لمذهب اهل العلم غير لما اكون بعيد قوي. سامحوني انا بعمل اسقاط على الواقع شويه. ازاي؟ بعض الناس يجي يقرا في رمضان مثلا هيثم مجلجل بقى واخد له مسجد زاويه كده وايه ومع نفسه والسماعات بتاعته صدى وبقول لك سماء راح طلع ايه سيئه همس. على الاقل هناك من وصف الهمس بانها حرف مهموس، همس زي ربه ما. وان كان مش علي ابن الجزري ومش علي الجمهور، لكن على الاقل قول قيل، يبقى على الاقل ما شطش بعيد. ازاي شيخ وصف بالصفه ايه؟ ازاي وصف بالصفه بالضبط؟ اللي هي ايه؟ الهمزه مثلا قلنا فيها همس وهي اصلا فيها جر، يعني كده وصف بالصفه بالضبط. ما قلت لك المساله مساله مساله تذوق. في واحد قال لك مجهوره، واحد قال لك مهموسه. تمام؟ مش هو الشخص. ما مش هو الشخص. واحد وصفها كده، واحد وصفها كده. تمام؟ دي بنحتاج لها بعدين، يبقى تفهم بس كده، دي تريحك قوي، يعني ساعات بس ايه المعلومة دي اللي بقولها لك سهلة دي تريحك جدا في التعامل. دي اسمها خبرة بقى. إن أي خلاف تلاقيه على غير الوصف اللي أنا حكيته. إيه؟ ما تنكروش. والفكرة ايه؟ ان هم لاحظوا الصفة في الحرف هي موجودة بس مش موجودة بنسبة كبيرة. في ساعات حاجات مش موجودة بنسبة كبيرة في حياتك بتقابلها تقول ماشي، لا برضو ان عمل الحاجة دي خلاص انا عايز اعمل يا عم حاجة بس لا ابدا هتخليه زي فلان اللي غلط فيه كله زي بعض. بتحصل، حطوا كله في سلة واحدة واحدة لك لا لا لا لا دي موجودة ودي موجودة، مش هعتبر الليل اعتبر الكبير. فدي تفيدك ان انت ما تنكرش كلام اهل العلم وتفهم الفكره اللي حاصله ايه، ان هم لاحظوا وجود الصفه كثره وقله. في ناس اعتبرت الكثره بس وسابوا القله، ردموا عليها حتى وكان كلام اهل العلم منهم ابن جزم، وناس قالوا لا وباله الموجود حتى لو بنسبه قليله نذكره. فلما تيجي تقرا تلاقي الحروف زادت نقصت، اعرف ان هي من هذا القبيل. طب في الاخر انا اعمل ايه؟ لا بثبتك على كلام ابن الجزم. ليه؟ عشان اثبتك على حاجه معينه، والحاجات التانية دي تبقى انت رايك زي ما تكون انت بتتمذهب مذهب فقهي مثلا. انا مذهب فقهي مش بعتقده، ولكن ده سبيل من سبل الدراسه العلميه، اتمذهب وارتقي في المذهب ولازم ماشي بفقه مقارن بعد كده، بعد كده لان ارجح زي ما انا عايز. لكن التمذهب ليس عيبا، وانما هي طريقه اكاديميه لدراسه الفقه. خلاص فيش فيها مشكله خالص، تمام. نفس الكلام هنا، انا بتمذهب مذهب ابن جزم، وبعدين الامور الثانيه الزياده بعرفها ولقيتها في كتاب مذكور افهم، اقرا كتاب افهمه، الاقي واحد وصف بحاجه ما اقعدش انكر وانكر وانكر واقول دول مش فاهمين حاجه وخلفوا ابن الجزر. ابن الجزر هو صح، ابن الجزر صح وهم صح، بس دي اراء. زي ما كنا في المخارج، في قال الراء واللام والنون مخرج واحد، ابن الجزر قال لك لا تقارب، في اللي اسقط مخرج جوف وزع حروفه، ابن الجزر ما وزعش المخرج، الجوف له مخرج مستقل. طب يا جماعه احنا هنتلخبط ليه؟ لان هي في مذاهب، في حياتك كلها في اراء، انت لازم تدرس وتفهم الكلام ده وتعرف الاساس وتعرف الفروع اللي عليها، وفي الاخر بقى انت هتاخد باللي انت عايزه. لكن ما تبقاش عندك موصوف بجهل نتيجه لقله العلم وتبتدي تغلط اهل العلم. دلوقتي بقى اللي مش فاهم حاجه يغلط اهل العلم وينكر كلامه، هو اصلا مش فاهم مساله الصراحه فين وجايه منين. هو حضرتك بترجح كلام الجزري ولا في ترجيح في اصل الاثنين مش صح؟ يعني هو في واحد صح بس ده اجتهد فاخطا. ما تقدرش تقول مساله عامه، ما تقدرش تقول مساله كل حاجه بقالها نتبع مثلا يعني إيه؟ لما ناتي للكلام على الصفات هنقول، تمام، لما ناتي للكلام على الصفات هنقول صفه صفه. لكن مبدئيا المساله بتبقى زي ما انا قلت لك، انا مثلا رايي الله اعلم اللي انا ارتاح له في الكلام على مخارج الحروف ان كل حرف له مخرج. انا ارجح المذهب ده، انا شفت بالادله ان كل حرف له مخرج فعلا، وليس الكلام ان 17 ولا 16 ولا 14. ايه رايك؟ فانا هم اربع صفوف، انا جيت وقفت في صف، انا صار مش اقل في صف خامس، مش هينفع. أيوة. تمام، فهمنا دي خلاص يا جماعه. ما اختيار، انا اختيارك بس الاختيار فيه شروط، انت ما تيجي تختار حاجه ما تهتمش كلام اهل العلم من قبل. الامام احمد رحمه الله يقول لي اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام. واحد يالف، طب تبتدع كده ولا ايه؟ جيب كلام ما قلتوش. ولذلك ابن تيميه رحمه الله لما كلموه ونظروه في العقيده الوسطيه قال لهم ايه؟ امهلكم، اظن كان سنه ولا سنتين او ثلاثه مش فاكر، جابوه قدام الامير بقى وحضر بقى كل الناس اللي ضده، قالوا خلاص انتوا بتقولوا ان انا راجل مبتدع، انا امهلكم سنه سنتين ثلاثه، خدوا الكتاب اهو، اذا وجدتوا فيه كلام مش للسلف مش موجود في كتاب الله ولا في سنه رسول الله ولم يقل به السلف حسبوني. خدوا المد، عارفوا شو ردوا عليه؟ لو تكلم في مسألة ملوش فيها إمام جابها منين؟ ما انت بتبتدع، لكن كلامك كله كلام أهل علم خلاص، كونك انت مش مرجع المذهب ده موضوع تاني بقى، انت حر رأيك. آخر حاجة نقولها يا جماعة، كلام على حروف المد، حروف المد، حروف المد إما إن هي اختلفت أهل العلم في وصفها هل توصف بالصفات أم لا، يعني صيغ العرب براحتك يعني، فقالوا إيه؟ لا توصف بصفات، وبعد أن توصف بخمس صفات. برضو دي مسألة مهمة. ليه؟ أنا بريحك، أنا بحط شيء بشيل من عندك كل الإشكالات. أنت بتقول لي الجدول المرسوم اللي موجود في نهاية الكتب ده، ماشي أنت مع الحروف؟ خد بالك أنا بقول حروف المد مش حروف اللين. احنا خد بالك الواو والالف والياء لهم اشكال، واو متحركه ياء متحركه، لكن الالف دي ساكن، الواو ممكن تيجي متحركه ولينيه وماديه. انا بتكلم حروف الايه المد، انما لو كانت لينيه او متحركه هتبقى موصوفه زي ما هنشوف. انا بتكلم حروف المد، المد خلاص لا توصف بصفات. ليه؟ لان مخرجها مقدر، وما مخرجه مقدر فلا يوصف بصفات. بس المخرج المقدر ده مش منضبط، مش معلوم بداية ونهاية، بس احنا ممكن نناقشه في المسألة دي نفسها. خد بالك احنا بنحترم اهل العلم وكل حاجة على مغنى من فوق، بس لازم برضو في شوية كده تلاقي نفسك بتقول جميل، ما انا اروح المذهب ده اقول له مين اللي قال ده؟ هذا كلام اهل العلم؟ ما نشوف. انا اظن ده اظن المذهب ده ضعيف، لكن يبحث عنه يعني، هو موجود في كتب بس ما حدش بيقرب له بيذكروه على الكلام. بس بقول لك في حاجات معينه يا جماعه كتير من اهل العلم بتيجي بيكلموا بي فسيقول لك ايه، وتحتاج الى نظر، تحتاج الى بحث، تحتاج الى تحرير. ما المساله ما تخلصش في يوم وليله، ويكون بيتكلم خلاص. يعني مين اللي قال عشان نوصف لازم يكون المخرج محقق؟ مين اللي قال؟ هتيجي عنده بقى اللي عامل الخريطه ده في الكتب، يجي عند ايه؟ يقول لك الواو. بعض الناس يقول لك ايه، بص يعدي كده يقول لك مثلا ايه الهمز، يقول لك ايه مثلا الالف، يقول لك الواو والياء. جميل. الواو والياء وانت بتوصف، بتوصف انهي واو وانهي ياء؟ ها بتوصف اللينيه ولا المتحركه ولا الماديه؟ هي تفرق؟ امال ايه؟ فلازم وانت عند الواو تقول متحركة لينية مادية، وكذلك الياء متحركة لينية مادية توصف. إنما كتير من الناس بيحطوا إيه؟ بيعتبروها المتحركة ويوصف المتحركة ويدوا صفات. خد بالك هو ميتكلمش اللي على المتحركة، ما وصفش اللينية ولا المادية، فإياك أن تنخدع. زي ما اتكلمنا ان المتحركه ليها مخرج، فاكرين معانا مش فاكرين؟ الواو المتحركه ليها مخرج، اللينيه ليها مخرج، الماديه ليها مخرج، ولا مش معايا؟ خلي على راي الجمهور. الواو المتحركه منين؟ الواو المتحركه منين؟ من الشفتين. طب الواو اللينيه شفتين، الواو الماديه من الجو، صح؟ يبقى اختلفنا اهو، الجوف راح هناك. خلينا على مذهب الجمهور، على مذهب غيره اللي اسقطوا الجوف اللي هو ال 16 و14 200 اسقطوا الجوف، راحوا موزعينهم على ايه؟ يبقى المتحركه والماديه واللينيه من الشفتين. تعالى على الياء نفس الكلام، برضه لازم اعرف. نفس الكلام في الصفات، لو هي الواو متحركه ولا صفات، لو لينيه هتزيد صفه اللين، تاخد صفه اللين. لو مادية هو المختلف فيها، يا مش موصوفة يا موصوفة، ولو موصوفة موصوفة بكام؟ لازم انت دايما في حروف معاك كده ايه ثابتة، وفي حروف دايما فيها شغل، ركز انت على فيه الشغل. فما حد يكون رسم رسمة بتاعت الصفات، لا، او رسمة بتاعت المخارج، اودي عينك عليه بقى. واحد رسمة من الرسمة بتاعت المخارج ويكلم على الواو ويذكر كده واو وخلاص، ويقول لك الواو من الشفتين، طب فين اللينية؟ متحركة أو لينية، ده كده بيفهم. أما المادية فمن الجو، حلو جميل كده بيفهم، كده راجل بيشغل معلوماته صح. طيب جاء عند الصفات، قلت لك في حاجات ثابتة وحاجات في حاجات بس هي اللي فيها شغل، الباقي كله صحيح مش مشكلة. تعال على المتحركة صفات، تعال على اللينية، أصل مش معلوم متحركة تاخد صفة اللين، ما اللين الواو والياء حال السكون خلوهم فتح. طب اللينية هزيد اللين. طب المادية يا موصوفة مش موصوف، بس بقيت الحروف خلاص أخذ أوصفها سهلة، بس دي لازم تكون أنت فاهمها. يبقى انت بتراعي وانت بترسم المخارج تميز في الحاجات دي، زي ما اتكلمنا على الغنة احوال النون واحوال الميم، زي ما اتكلمنا هنا في الصفات برضو نراعي الكلام ده، لازم تراعي المسائل دي. نيجي هنا توصف بخمس صفات. طيب يبقى هنا ما راعوش المذهب الاولاني، قال لك لا هو ده مش صوت، وانا بقول انها مش انا سامع صوت. طالما سمعت صوت، اي صوت ده وهو مخرج وصفه مع بعض، يعني هم عايزين يقولوا لنا هنا دلوقتي ان انا سامع صوت والصوت مش موصوف. بعض اهل العلم يعني شو يكونوا واضحين، عامل رساله اسمها الصوت الساذج في القران. الصوت انا عايز افهم بس الكلمه دي اسم الرساله دي الصوت الساذج في القران. في القران الكريم. فانت انا قلت بس احاول افهم دي رساله ايه دي. الدكتور غانم يعني ايه؟ حد فاهم؟ طب ممكن دي يكون بيتكلم عليه؟ حرف المد. صوت الساذج يعني يعني لم تشبه شائبة، لم يعتمد على المخرج المقدر، لكن انا ما قرش لسانها كما موجودة. فهنا رأيه ان انا سامع صوت لكن الصوت ده مش موصوف بحاجة، او صوته ساذج. ما بيعتمدش على مخرج صحيح، يعني ايه او مخرج لو بداية وليس له نهاية صحيح، لكن هل معنى ذلك انه مش موصوف؟ البعض قال كده، البعض قال لك لا لا لا فين الكلام ده، لا ده موصوف. البيسوسي قال ايه رحمه الله؟ اكتبوا قال البيسوسي رحمه الله. وأحرف المد لها اشتراك في خمس أوصاف لها إدراك: رخاوة، جهر، وفتح. قد أتى قسمات كل واستفال ثبت. يكفينا واحد، تمام؟ نتكلم على ايه؟ على الصفات اللي هي الذاتية. طبعا لما تيجي بقى تروح بقى للصفات العارضة هتاخد بقى حاجات تانية. الرسمه بتاعت راجل الهندي اللي بكلمكم عليه قعد يوصف بالصفات الايه العارضه كمان، يعني تقول لي ايه؟ طب الجداول المحطوطه دي مثلا اللي بنتكلم عليها احنا في الكتب بتوصف ايه؟ بتوصف الحرف بالصفه الذاتيه 5 6 7، لكن ما وصفوش ايه؟ لا احنا ما بنتكلمش على العارضه. في بعض الناس يقول لك ايه؟ لا تعالى بقى ما احنا نوصف بقى بالعارضه، نشوف ليه في العارضه ولا لا. هما البيتين بتوع الصفات العارضة مين اللي حافظهم؟ ما تدوسش فيه. وانا اقول الكلمة تلات مرات؟ ما تشوفش مكانهم هنا. ما العلم ما دخل مع صاحب الخلاء. ما دخلش زي ما كعلم في الكتاب برا خلاص. بس يا عيسى اتفضل. هم 10 صفر. مين اللي حافظهم؟ قول حافظهم؟ قول. إخفاء وتدقيق. إخفى إخفى ودفين ورق ورق ورق قرب وك أخذ أخذ أخذ والمد والقصر مع التحرك مع التحرك والسكون وأيضا وأيضا السكون والسكت حكم. كم صفة؟ خلاص؟ هنا بقى دول يتحفظوا صم 11 يتحفظوا صم 200 ودول يتحفظوا صم الفكرة في المطور يبقى أنا كده المدهة المعبرة ايه؟ ده هو البيسوس يا ايه؟ ماشي ايه بس خد أهم حاجة بس ده أهم البيتين دول مهمين قوي تمام؟ خلاص؟ دول مهمين جدا يبقى انا كده لما اجي ارسم الرسمه بتاعي الصفات هراعي حاجات كتير هراعي الكلام على الواو والياء وعارف ان في حالات الحركه واللين والمد اراعي الكلام عشان اخدم الطالب هو ده اللي بقول لك عليه بقى تفتح كتاب تلاقي راس الحروف طب المسالتين دول مش مهمين حطيت لي واو متحركه حطيت لي واو لينيه حطيت واو دي ومش هتتعب جيت عند حروف المد بينت ان في خلاف حطيت البيتين دول على فكره دي برضو في كتب اهل العلم دي مش هيتعب قوي عشان يوصل لها مش كل كتب استنبه استنبه استنبه واحد موصوفه وما يتكلمش مثلا حروف المد 5 صفات كتاب تاني حروف المد ولا توصف بصفر وانا عمال اقرا طب ما تيجي ده اللي بقوله بقى ما تيجي تريحني انت بقى تكتب قول لي السؤال اللي انت لازم الشيخ يعيش عيشه الطالب يقول ايه انا فتحت كتابين يا ريت ما فتحت الكتابين عشان احضر منهم هو الشيخ بيقول لي افتح كتابين ما كان كتاب واحد روح المهم معلومه وخلصنا افتح كتاب مفيش افتح كتاب فيه ها مين الصح هما الاثنين صح الاثنين صح بمعنى ايه معنى دي اراء كل ما هرجح بس الفكره طب سؤال يعني ليه اختلفوا عشان هل المقدر يوصف ولا المحقق اختلفوا جميل طيب لما اختلفوا اللي ما وصفوش عرفنا اللي وصف وصف بايه وصف بده حد قال فلان اهو انما يجي يروح واحد اخذ الباب استنبه رصه مفيش معلومه في النص محتاج يشغل دماغه شويه يتعب نفسه شويه يسال فلان يدور في كتاب عايز ينجز الكتاب لايه لان المعرض خلاص احنا في كام دلوقتي في 9 فراح له الشيخ ادهم الشيخ ادهم عايزين الكتاب الطبع ده لسه ما لحقتش ايه اللي جزي ادهم معاك اسبوع تلحق تخلصه اسبوع قال هخلص كتاب في اسبوع امال ايه ده طارق شغال معاك وقلت له الحاجه وظبط وانجز لنا الكتاب الله يسعدك احنا عملنا الاعلان عملنا الاعلان طب ماشي خلاص عملته الاعلان نطبع كتاب ويكتب لك ايه في الكتاب حاجه تحزن اما هذا المبحث كان مبحث فقهي بقول لك والله هذه المساله تحتاج الى تفصيل ولكن اضطررت للسفر فقلت يعني نخمد هذا الحد ولعل ان شاء الله يوصل انت حضرتك سافرت ما تسافر براحتك ولما ترجع وكمل بحثك حطه في كتاب هتطبع الكتاب ولما تسافر وترجع تعمل البحث وتروح منزل السنه اللي جايه البحث في الكتاب فالكتاب اللي عندي باظ وتقول لي طبعه مزيده ومنقحه فارمي 4 مجلدات وراح اجيب 4 مجلدات تيجي بعد الطبعه اللي بعدها مزيده ومنقحه ومصححه وبعدين مصححه غير منقحه فاضطر ابيع ال4 التانيين تخش المشايخ تلاقي عندهم النسخه فيهم 4 نسخ في المكتبه نفس الكتاب ما ده اسمه ده هزار حضرتك عايز تسافر روح في امان الله وارجع ان شاء الله في امان الله واقعد خلص شغلك وتقيمه وبعدين ما تشكش على الناس ده دلع لا اشتراكه في 5 أوصاف لها إدراكه ها؟ إيه؟ إيه؟ إدراك هتلاقي كتبه صح على الجدة وده قول حد اه طبعا يعني افتح كتاب احكام قراءة القرآن الكريم مش شيخ لا ما هو مش لازم يكون يعني مثلا او على ما ذكر الشيخ البصري في كتابه احكام قرائن القرآن الكريم. الشيخ العصري ليه كتاب اسمه أحكام القرآن الكريم، كتاب رائع قمة. فأقول لك ما لهاش، لأنها مخرجها مقدر وما كان مخرجه مقدرا فلا يوصف بصفات. هو طلع الشيخ العصري؟ لا الشيخ العصري أكيد مسبوق طبعا، بقى عشان تقول مين أول من قال المسألة بقى محتاجة بحث، مش كل مسألة تفضل أنت عشان تعرف مين أول من تكلم فيها، وربما تصيب ربما تخطئ. لكن أنا بقول لك مثل ما قال كذا، لمون ما تقدرش تجمع فيها قوي انسب لأقرب مصدر، قول الله أعلم ربما سبق ربما أكيد سبق. واضح الكلام؟ إيه؟ إيه رأيك؟ أحكام قراءة كتاب اسمه أحكام قراءة القرآن الكريم. بكتاب إيه؟ طبق يعني مثلاً. آه كيف تطبق مثلاً؟ كيف تعد أكلتك ولا؟ أحكام قراءة القرآن الكريم. كتاب اسمه أحكام قراءة القرآن الكريم. ها؟ ها؟ لا مجلد عادي. ها؟ ثبتان. لا لا. هنا الألف تيجي يسموه ألف الإلحاد. يعني إيه بروح مزودينها في الآخر كده. هي أصلاً ثبت. ثبت. مش يقول لك ثبتا. ثبتا. حاجة في الشعر يعني. جزاكم الله خير. ها؟ لا ضيعتم والله. عايز ترتاح؟ مفضلين يا جماعة؟ مفضلين؟ صلي يا طارق صلي يا طارق صلي يا طارق يعني هو اللي بعتها الحمد هو بص ممكن تاخدها مني بالفلوس لا لا انت تحط التحسين في بعض كده معاك دلوقتي معايا ايه ماشي ماشي ممكن انسى لو اجي لك المشكله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.